إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإمام، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته فجعلناهم الأسفل.

نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.